ولا يتنوع فيها إلى أقسام كما تقدم، بل المنهي عنه يؤمر العبد بأن يسارع إلى تركه وأن يستغرق الترك جميع الأفراد. أما المسألة الثالثة فهي اقتضاء النهي للفساد، وهذه مسألة كبيرة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، من جهة هل النهي يثمر الفساد لما نهي عنه. والتحقيق في هذه المسألة أن المنهي عنه له حالان اثنان: الحال الأولى أن يقترن بالنهي ما يدل على إفساد المنهي عنه أو عدم إفساده، والحال الثانية أن لا يقترن به شيء. فأما الحال الأولى فالمعول فيه على القرينة، إن اقتضت فساد المنهي عنه فسد، وإن لم تقتضه لم يفسد. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال في حديث ابن عباس عند أبي داود: فإن جاءك صاحبه يطلبه فاملأ كفه ترابا. فدلت هذه القرينة على فساد المنهي عنه، وأن ثمن الكلب لا يجوز. ومثال آخر يقابله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن حبان أقر المغيرة بن شعبة إذ صلى وقد أكل بصلا وثوما وعذره لأنه موعوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده على صدره فوجده مريضا فعذره بذلك ولم يأمره بالإعادة. فدلت القرينة في المثال الأول على فساد المنهي عنه، وفي المثال الثاني على عدم فساد صلاته. أما الحال الثانية وهو أن لا يقترن النهي بشيء من ذلك، فإن المنهي عنه حينئذ ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما أن يكون النهي متعلقا بذات الشيء، وثانيهما أن يكون النهي غير متعلق بذات الشيء. فإذا كان النهي متعلقا بذات الشيء عاد على ذلك المنهي بالفساد، وأما إن كان غير راجع إلى ذاته بل لأمر خارج عنه فإنه لا يرجع عليه بالفساد. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام الحديث، فإن النهي عن هذا لا يقتضي فساد صلاة من صلى وهو بحضرة طعام لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة. أما إذا كان النهي متعلقا بأمر داخل في الصلاة فإنه حينئذ يرجع عليها بالإفساد. نعم. الذي يدخل في الخطاب ما لا يدخل، ويشمل الخطاب كل المؤمنين من الجن والصبا والغافلين والكافرين والمجنون والحكم، وشرطها من اجل ذاك الحكم. المراد بالخطاب خطاب التكييف والوجوب والنهي والحرمه والكراهه، والاباحه عبر الداخل وعبر عن الداخل. الاخوان الذين يمدون رجليهم جزاهم الله خير عليهم ان يكفوها. نعم. لأنه للعاقل وغيره وعن غيره، بما لأن من لم يدخل في الخطاب ليس في حكم ذوي العقول بل في حكم البهائم. قول ما يشمل الخطاب كل المؤمنين، يعني أن خطاب الله تعالى يشمل جميع المؤمنين المكلف منهم العاقلون البالغون، ويدخل من هذا بخطاب الذكور بحكم التبع، وشر بقول من هذا الجنون إلى آخره، إلى أن المجنون والصبي والساعي غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم وهم غير فاهمين عن الخطاب، ويؤمر بالساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلف من المال بسبب ذلك، والإتلاف ودخول الوقت. وقوله الكافرون إلى آخر البيت، يعني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وصيام ونحوها، وبما لا تصح إلا لنور الإسلام، وأشار بقوله من أمن ذاك عقبوا إلى أن الكفار يعاقبون على كفرهم زيادة على أخطائهم على الكفر من قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين: الأولى أن خطاب الشرع يشمل جميع المؤمنين، وهؤلاء الذين يشملهم الخطاب هم من جمع شرطين اثنين، أحدهما العقل وثانيهما البلوغ، ومن جمع هذين الشرطين هو الذي يسميه الفقهاء والأصوليون بالمكلف. ويقابل هذا من خرج عن الخطاب لعلة قامت به كالمجنون والصبي والساهي والمراد به الناس، فإن هؤلاء لا يدخلون في خطاب الأمر والنهي دون خطاب الوضع، فإن خطاب الوضع يندرجون فيه كغيرهم. أما المسألة الثانية فهي التنبيه إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والتحقيق أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولها وفروعها، ولهذا يعاقبون عليها في الآخرة وإن لم تصح منهم في الدنيا. فلو أن الكافر صلى أو صام لم تكن صلاته ولا صيامه صحيحة، ويعاقب على ذلك يوم القيامة. والتعبير بفروع الشريعة كما تقدم فيه نظر، والأولى أن يقال إن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها. العام والفاظ المعلوم مع مشيئه فصاعدا فعام الفاظ واربعه على الدوام الاولى ومهمات الكبرى من كذا المحلى جمعه والمفرد والمفرد ثم العموم من صفات المفهوم ونسب الفعل على الاحق العام وما اعم شيئه فصاعدا فاكثر من غير حصر. قال اصل ماخوذ من قولهم علمت زيدا بالعطاء وعمرا بالعطاء وعلمت جميع الناس بالعطاء، وقول ما عم شيئا من مصائب الجنس يشمل المثنى كرجلين واسماء العبد كثلاثه واربعه ونحوها، وقولنا من غير فصل مخرج للمثنى والاسماء وباسماء العبد بينها تتناول شيئا من مصائب لكنها تنتهي الى غايه محصوره، وقوله الفاظ اربعه يعني اربعه انواع لا اربعه افراد بدليل ما ياتي. النوع الاول نفي النكرات، وهو المراد بقوله من فيه لا يعني النكره الداخله عليها، لا فان من بنيت النكره مع عالم فتح نحو لا رجل في الدار فهي نص في العموم، وان لم تبن فهي ظاهره في العموم. النوع الثاني ممات مبنيه على عليه المنبه عليه بقوله والمغامات تورد ببناء فعل المجنون كمن في من يعبد نحو من جاء اني اكرمته وما في ما لا يعقل نحو ما جاء اني قبلته، واي في العاقل وغيره نحن اي عبيدي جاءك فاحسن اليه واي الاشياء اردت واعطيتك، واين في المكان نحو اين تجلس اجلس، ومتى في الزمان نحو متى تقم اقم، وما في الاستفهام نحو ما عندك. النوع الثالث نوع المحلى بالتي ليست للعهد نحو كل المشركين. النوع الرابع اسم المفرد المعرف باللام التي ليست للعهد ولا الحقيقه، فانه يفيد العموم بدليل لجواز الاستثناء منه نحو ان الانسان من خسر الا الذين امنوا، والى النوع الثالث والرابع اشاره من قوله كذا المحلى كذا المحلى جمعه والمفرد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين: أولاهما تعريف العام، وثانيهما صيغه. فذكر رحمه الله تعالى أن العام هو ما عم شيئين فصاعدا، وأولى من ذلك أن يقال إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، كالناس مثلا أو ككل. أما المسألة الثانية وهي صيغ العموم، فذكر رحمه الله تعالى هنا أربعة منها، وهي أكثر من ذلك، وقد أفردها الطوفي رحمه الله تعالى بكتاب مفرد. فالنوع الأول لا في النكرات، فإن لا إذا دخلت على نكرة أفادت العموم، سواء بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار، أو لم تبنى معها نحو لا رجل في الدار، فإنها إن بنيت معها فهي نص في العموم، وإن لم تبنى فهي ظاهرة في العموم، وسيأتي معنى النص والظاهر فيما يستقبل. أما النوع الثاني فهو الأسماء المبهمة التي أشار إليها بقوله المبهمات، وهي التي لا تدل على معين أو تفتقر إلى صلة تعين المراد، كأسماء الشرط أو الاستفهام أو الأسماء الموصولة، فإن هذه الأسماء المبهمة دالة على العموم. والنوع الثالث الجمع المحلى بأل التي ليست للعهد، والمراد بالجمع ما دل على جماعة، سواء كان جمعا كهذه الآية كهذا المثال اقتلوا المشركين، أو كان اسم جمع كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أو كان دالا على اسم الجنس الجمعي كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. أما النوع الرابع فهو الاسم المفرد المعرف باللام، على مذهب من يرى أن اللام هي المعرفة، والمذهب الآخر من يرى أن الألف واللام هي المعرفة ويسميها بأل التعريف. وهذه اللام ليست للعهد ولا للحقيقة، بل هي للاستغراق، فيكون الاسم المفرد المقترن بالألف واللام الدالة على الاستغراق، فإنه يفيد العموم بهذا الدليل، وهو جواز الاستثناء منه كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وقد ذكر هذا الدليل ووجه الاستدلال منه جماعة من المحققين، منهم ابن القيم في بدائع الفوائد، ومحمد ابن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومة الكافل في أصول الفقه. إن العموم من صفات النطق وليس بالدليل على العرق، لأن العموم من صفات النطق أي النطق، وهذا معنى قوله ثم العموم من صفات النطق إلى آخره، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، ومعنى قوله وليس بالفعل على الحق تتبعه كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر كما رواه البخاري، فلا يدل على عموم الجمع في السفر قوله القصير، فإنه إنما وقع في واحد منهما والذي يجري مجرى الفعل كالقضاء العلمية مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فلا يعلم كل جار لاحتمال خصوصيته بذلك الجار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا من المسائل المتعلقة بالعموم أن العموم يختص بالألفاظ فلا يتعلق بالأفعال، بل الأفعال لا عموم لها في قول أكثر أهل العلم بالأصول، كجمعه عليه الصلاة والسلام بين السفرين بين الصلاتين في السفر، فإنه يمتنع أن يكون هذا السفر في آن واحد طويلا وقصيرا، بل إما أن يكون سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، وهذا معنى قول المصنف فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، يعني أنه لا يمكن وصف ذلك السفر بأحد الوصفين، وكصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فإن هذه الصلاة يمتنع أن توصف بأنها نفل وفرض في آن واحد، فإما أن تكون فرضا غير نفل، وإما أن تكون نفلا غير فرض، وهذا معنى عدم العموم في الأفعال. وينزل هذه المنزلة ما يجري مجرى الفعل كالقضايا العينية التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فإن الألف واللام عند كثير من أهل الأصول دالة على العهد، يعني على جار بعينه قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. والقول الآخر هو أن الألف واللام في الجار دالة على العموم والجنس، وهذا هو الذي نصره جماعة منهم الآمدي والشوكاني في إرشاد الفحول، وهو الصحيح، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أعرفوا بالشريعة وبلسان المخاطبة فيها، فالظاهر أن الشفعة في الجار لا تختص بذلك الجار الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم له، وإنما تعم كل جار. نعم. بعد التخصيص تمييز بعض جملة التخصيص بتمييز اتصال وانفصال وانقسم بعضهما شرط ووصف استثناء وشرط الإلقاء والاستثناء مع اتصاله ومطلق حملي على المقيد ترى الفقادم وخصص المقادم واقتبس أقسامه أربعة كلها تلتبس فسنة بسنة كذا كتاب وداجب وعكسه من الاغتياب الخاص مقابل العام في المقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئا متصاعدا من غير حصر بل انما يتناول شيئا محصورا اما واحد او اثنين او ثلاثه او اكثر من ذلك نحو رجل ورجل من ثلاثه رجال وعرف التخصيص بانه تمييز بعض الجمله اي اخراج بعض الجمله التي يتناولها اللفظ العام كاخراج المعاهدين من قوله فقاتل فاقتل المشركين والمخصص بكسر الصاد المبني من التخصيص ينقسم الى متصم وهما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ومنفصل وهما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون مفردا كما افاده من قوله ثم للاتصال وانفصال ينقسم يعني ان المخصص ينقسم الى متصم ومنفصل واشار الى الاول بقوله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ثلاث مسائل تتعلق بالتخصيص، اولها تعريف الخاص فعرفه بأنه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، وأولى من ذلك أن يقال الخاص هو اللفظ الدال على محصور. أما المسألة الثانية فهي تعريف التخصيص وعرفه بأنه تمييز بعض الجملة، وأظهر من ذلك بأن يعرف بأنه إخراج بعض أفراد العام كما مثل رحمه الله تعالى، فإن إخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين فيه إخراج لبعض أفراد العام وهم المشركون بأن لا يقتل المعاهدون منهم. أما المسألة الثالثة فهي البيان بأن المخصصات تنقسم إلى قسمين اثنين، الأول المخصصات المتصلة وهي المخصصات التي لا تستقل بنفسها بل تكون مذكورة مع العام، والثاني المخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع كل. أول شرط وصف استثناء وحذر التنوين وصف للضرورة يعني أن المخصص المتصل ثلاثة أشياء على ما في الأصل، الأول شرط هو المشار إليه بقول فأول شرط نحو أكل بني تميم إن جاءك أي جائين منهم، الثاني صفة وأفاده لقومه ووصف نحو أكل بني تميم الفقهاء، والثالث استثناء وجه إشارة لقومه استثناءه ممدود وهو ممدود وقصر الضرورة نحو قام قوم إلا زيدا، والمراد بالاستثناء هنا المتصل وما يكون في المستثنى بعض المستثنى منه كمثال متقدم، وحقيقته إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو المثال السابق، وأما المنقطع فهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه نحو قام قوم إلا حمارا، وشرط أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كالمثال فلا يقال قام قوم إلا ثعبانا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاثة أنواع من المخصصات المتصلة، أولها الشرط وهو تعليق شيء على شيء بإن الشرطية أو أخواتها كقول القائل إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، فإنه علق إكرام بني تميم على مجيئهم، والثاني الصفة، والمراد بالصفة ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، قوله تعالى: من قتله منكم متعمدا، يعني حال كونه متعمدا، فإن هذه صفة خصص بها عموم القاتل للصيد. والثالث الاستثناء، وهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل على ذلك، فإذا أخرج بعض الداخل في الكلام بما يدل على الإخراج سمي هذا استثناء. ما الذي يدل على الاستثناء؟ سم إلا وأخواتها غيرها يكرب لي إلا هذه من أخواتها. وقال: ما يدل على الاستثناء نوعان. النوع الأول ما دل على ذلك من جهة اللغة، وهو إلا وأخواتها. والثاني ما دل على ذلك من جهة الشريعة دون اللغة، وهو إن شاء الله، وهو قول إن شاء الله، فإن هذا استثناء لكنه غير لغوي وإنما شرعي، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن هشام النحوي رحمهم الله تعالى. وأكثر الأصوليين يذكرون الاستثناء اللغوي ولا يذكرون الاستثناء الشرعي مع الاعتداد به عندهم، لكنهم يغفلون عنه لانشغالهم ببحث دلالات الألفاظ المنقولة عن لسان العرب. نعم. وشرط القول ما استثنى مع اتصاله ومطلق حمل على الموقف الذي ترفق دليل، وشرط صحة الاتباع المخصص على القول استثنى منه شيء غير واحد، ولو قال وعلم عشرة منها تسعة صح ولزمه واحد، فلو استغرق ما استثنى منه لما صح وكان مرة كمن قال وعلم عشرة منها عشرة لزمه العشرة، وهذا ما بشرط صحة الاستثناء أن ينقال مستثنى بكسر النون وهو المتكلم شيئا مستثنى بكسر النون وهو المتكلم شيئا من المستثنى منه، ومن شرطه أيضا أن يكون متصلا بالكلام، وأفاد ذلك بقوله مع اتصاله، يعني من شرط صحة الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام في النطق أو في حكم المتصل، فلا يضر قطعه بسعال أو تنفس ونحوهما مما لا يعد الأصل مما لا يعد الأصل في العرب، فإن لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم يصح. وابن عباس يصح الاستثناء المنفصل بشهر يقين ولو بسنه يقين ابدا. قال: الاصل يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغير الجنس، والشرط يجوز ان يتقدم ويتقدم على المشروع. قوله: هو المطلق من البيت، يعني ان المقيد بصفه يحمد عليه. المطلق في الرقبه قيد في المال بكفاره القتل، وفي القتل كفاره الغيار، واليمين فيحمل المطلق على المقيد احتياطا، وقوله افترى مجزوم في جواب وقف على جلي السكون على لغه ربيعه وهو منصوب مفعول مجزوم في جواب. عندكم كذا جواب ايش؟ جواب الامر. نعم. مجزوم في جواب الامر ووقف على جلي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أربع مسائل، فذكر أولا من شرط صحة الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو واحدا، فلو قال علي عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد، لكن إن استغرق المستثنى منه لم يصح الاستثناء وكان لغوا كأن يقول علي عشرة إلا عشرة. وثانيها أن من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، والمراد بالاتصال الاتصال الحقيقي أو الاتصال الحكمي، والمراد بالاتصال الحكمي أن يقطعه عن كلامه سعال أو تنفس أو ما لا يكون أجنبيا عن الكلام، فإن لم يتصل بالكلام فإنه لا يصح. وما روي عن ابن عباس في ذلك فإنه لا يصح عنه، وإن صححه بعضهم فإن الأعمش لم يسمعه من مجاهد، وإنما رواه عن ليث بن أبي سليم. وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من المصنفين في الأصول يصححون هذه الرواية عن ابن عباس لاغترارهم بظاهر روايتها من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا من الأحاديث التي دلسها الأعمش عن مجاهد فلم يسمعها، فإنه لم يسمع منه إلا أحاديث قليلة، وإنما حمل الأثر الوارد في هذا الباب رواية ابن عباس بروايته عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، وليث بن أبي سليم أحد الضعفاء. وثالثها تنبيه المصنف رحمه الله تعالى على جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغير الجنس، وجواز تقدم الشرط على المشروط، وكل هذا من أنواع الخطاب المتعلقة في هذا الباب. أما المسألة الرابعة فهي بيان المطلق والمقيد، والمراد بالمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. وقوله تعالى فتحرير رقبة مطلق لأنه دل على الحقيقة بلا قيد، وقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة مقيد لأنه دل على الحقيقة بقيد وهو الإيمان. والأصل أن المطلق يحمل على المقيد، ولهذا أحوال عدة مبسوطة في المطولات. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على أن الوقوف على جلي بالسكون على لغة ربيعة، وهذه اللغة كان الشافعي رحمه الله تعالى يكتب بها في الرسالة وغيرها، وصورتها أنهم كانوا يكتبون المنصوب على صورة المرفوع، فأصل السياق هنا ترى الحق جليا، ولكن على لغة ربيعة يرسم المنصوب على هيئة المرفوع، فإذا وقف عليه وقف على هيئة المرفوع، وإذا وقفت على المرفوع صار ساكنا كما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. تخصص من القادم في الوقت المسعى سالة واربعة بذل تدريس فسنة بسنة كذا كتاب ذابه وعكسه بلا خيار، هذا هو القسم الثاني والمخصص من الفصل الغرق. وقوله مخصص من القادم في الاخير البيت النطق الكتاب والسنة، والسنة واشار بقوله اقسام اربعة الى ان اقسام التخصيص اربعة، تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة، وهذا هو معنى البيت الثاني. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى ومطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون، الشامل بولاة الاحمال فخص بقول بولاة الاحمال اجلهن ارضان حملهن، فتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديث ليس بما دون خمسة او سوق صدقة، ومثال تخصيص السنة في الكتاب تخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بقوله تعالى وإن كنتم مرضى على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى يسلكم الله في أولادكم الآية، الشامل للولد الكافر خص بحديث الصحيحين لا يلد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قوله فسنة بسنة قسم أول، وقوله كذا كتاب قسم ثاني لأن معناه كذا كتاب بكتاب يدل على ما قبله، وقوله وذلك يعني الكتاب بالسنة، وهذا قسم ثالث، وقوله وعكسه يعني السنة بالكتاب قسم رابع. وقوله بلا ارتياب بلا شك، قال الأصل عاطفا على ما تقدم من تخصيص الكتاب والكتاب وما بعده، ونطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال شارح الأصل لأن القياس مستند على نص من كتاب أو سنة فكان ذلك، والمخصص مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة، خص عموم الشامل بالأمة بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وخص عمومه أيضا بالعدل المقيس على الأمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا القسم الثاني من المخصصات، وهو المخصص المنفصل. والمخصص المنفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى: أحدها التخصيص بالعقل، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن العقل دال على أن ذات الرب سبحانه وتعالى ليست داخلة في هذا العموم، لأن الخلق صفة المحدث، والله سبحانه وتعالى قديم غير حادث. والثاني الحس، فقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن تلك الريح لم تدمر الجبال وغيرها. والقسم الثالث التخصيص بالنقل أو بالشرع، وهو الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى هنا، ويتنوع إلى أنواع عدة لا تقتصر على هذه الأربعة، وإن كانت هؤلاء الأربعة هن أشهرهن، كتخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة. فإن الكتاب والسنة يدخلهما أيضا التخصيص بالإجماع والقياس، لكن المصنف رحمه الله تعالى نبه على أشهرهن. ومما يمثل به لتسهيل تصوير هذه المسائل قوله رحمه الله: وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر. فإن ما دالة على العموم، فكلما سقته السماء ففيه العشر سواء كان قليلا أم كثيرا. ودل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أن ذلك مختص فيما كان فوق خمسة أوسق، أما ما دون خمسة أوسق فليس فيه صدقة. فهذا هو المراد بالتخصيص، وعلى هذا المثال فقس. ونبه المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذه البابة التخصيص المتعلق بالقياس، وسبق أن عرف أن هذه الأنواع إنما خرجت مخرج الغالب، والتخصيصات المنفصلة المتعلقة بالشرع فيها خلف ومنازعة في بعض أنواعها تنظر في المطولات. نعم. المجمل والمبين. المجمل والمحتاج للبيان يكون بالسنة والقرآن، والبيان والإخراج من جلائه وحيز الإشكال والخفاء. المجمل في اللغة ما أعلم أجمل الشيء إذا جمعته ومنه المفصل في الاصطلاح ما نبى عليه من قول المحتاج للبيان، أي هو النقل الذي يتوقف عن المقصود منه على أمر خارج عنه. والصحيح موقوعه في الكتاب والسنة، والمشار به بقول يكون بالسنة والقرآن خلافا لمن منع ذلك نحو قوله تعالى: ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيضات لاشتراك الفروق بين الطهر والحيض. وأشار بقوله بيانه البيت الضمير للمجمل، وهو معنى المبين يعني أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الظهور والوضوح. وهذا معنى قوله الإخراج من جلاء من حيز الإشكال والخفاء. والحيز بتشديد المثنى التحتية، وهو في الأصل اسم للمكان تجوز به عن الصفة، والمراد من ظنة الإشكال ومحيله. والإشكال بكسر الهمزة اللبس والخفاء وعدم الظهور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل: أولها تعريف المجمل، فذكر رحمه الله تعالى بألخص عبارة أن المجمل هو اللفظ المفتقر إلى البيان. ويمكن أن يقال إن المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر، لا مزية لأحدهما على الآخر. أما المسألة الثانية فهي تصحيح وقوعه في الكتاب والسنة، وهو المشهور عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، حتى قيل إنه لم يمنعه إلا داود الظاهري ومن تبعه. فالمختار أن الإجمال يقع في الكتاب والسنة لعلل ذكرها أهل العلم، منها امتحان الامتثال، هل يمتثل العباد أم لا يمتثل. أما المسألة الثالثة فهي بيان معنى البيان، فهو ذكر معنى البيان، فذكر رحمه الله تعالى تبعا للأصل أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وفي هذا الحد نظر، لأن التحيز من الصفات الحسية والبيان متعلق بالأمور المعنوية، وإدخال هذا في هذا لا ينضبط في الصناعة العلمية، فالأوفق أن يقال إن البيان هو إيضاح المجمل، والمجمل هو على المعنى الذي تقدم. النص وقال: والنص ما لم ينتم اسم الدول وقيل ما تعود وتزيد واخذ من منصه العروس وسمع المعقول بالمسيء، كان هذا النص هو الذي لا يخفى معناه لانه لا يحتمل الا معنى واحد كزيد في رايه زيدا، وقيل من تعريفه وما تعود وتزيد وان يفهم معناه لمجرد نزوله ولا يحتاج الى تاويل هذا معنى قبله، وقيل ما تعود وتزيد ونحو صيام ثلاثه ايام، فإن يفهم معناه لمجرد نزوله ولا يدرك فهمه على تأويل. وقول أخذ من منصة العروس البيت من منصة بكسر من المهم لأنها اسم آلة، وأشار به إلى وجه تسميته، وأنه مأخوذ من منصة العروس وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتضع من النظر، والنصر لغة الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك بما رفيع على غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، أحدهما معنى النص وهو الذي لا يخفى معناه أو كما قيل تأويله تنزيله، وبعبارة واضحة هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة. أما المسألة الثانية فهي ما ذكره من أن النص أخذ من منصة العروس، وهذا الأخذ ليس على جهة الاشتقاق اللغوي، لأن المنصة اسم آلة فهي إحدى المشتقات ولا يشتق منها، وإنما أراد الأخذ اللغوي العام، يعني أن بينهما تلاق في المبنى والمعنى. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أصل المشتقات، لكن لم يقل أحد منهم إن أصلها هو اسم الآلة، فيحمل كلام المصنف ناظما وشارحا وصاحب الأصل أيضا على إرادة المعنى العام للأخذ اللغوي لا على إرادة الاشتقاق، فإن أهل العلم اختلفوا في أصل المشتقات هل هو المصدر أم الفعل، على قولين اثنين أشهرهما وأصحهما مذهب البصريين أن المصدر هو أصل المشتقات كما قال الحديدي في الملحة: والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. نعم. وظاهر المحتمل لأظهر وغيره من معنيه لشهرة، لأن الظاهر هو محتمل أمرين: أحد ما ظهر في الآخر كالأسد، ونحن رأيت اليوم أسدا فإنه ظاهر في الحيوان المقتيس لأنه المعنى الحقيقي، ومحتمل الرجل الشجاع، والظاهر الحقيقة والاحتمال الراجح بين حمل اللفظ وعدم احتمال وقبل سمي اللفظ مؤبلا. قال الأصل اليهود ظاهر الذي يسمى ظاهرا من الذي قال شاهده كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي، إن ظاهره جامع يدين وهو محال بحقه تعالى، فصرف عنه إلى ما نقوم بالدليل الظاهري القاطع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، أولهما تعريف الظاهر بنفسه، والثاني تعريف الظاهر بغيره. فأما الظاهر بنفسه وهو المراد حيث أطلق الظاهر، فهو ما احتمل أمرين: أحدهما أظهر في الآخر كلفظ الأسد، فإنه أظهر في الحيوان المفترس منه في الرجل الشجاع. أما المسألة الثانية فهي تعريف الظاهر بغيره، وهو الذي يسمى الظاهر بالدليل ويقال له المؤول، وهو اللفظ المصروف عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة معتد بها، فيسمى مؤولا ويسمى ظاهرا بالدليل، فيكون ظاهرا على التقييد. ومنه الأمر بالمكاتبة مثلا، فإن قوله تعالى: فكاتبوهم، ظاهره الأمر بذلك أمر إيجاب، لكن جاءت الأدلة الصالفة لهذا الظاهر إلى الأمر الآخر وهو النفل، فيستحب مكاتبة من رجي خيره من هؤلاء الأرقاء. أما المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الحطاب الرعيني في قرة العين في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، على إرادة أن أيد جمع يد، فهذا قول ضعيف، فإن الأيد بمعنى القوة وليس جمع يد، وليست هذه الآية من آيات الصفات، بل معنى هذه الآية والسماء بنيناها بقوة، وأما يد فإنها تجمع على أيدي بياء في آخرها. وقرة يفعل الرسول المتعم إنما أتى الدليل على اختصاص الرسول عليه أزكى صلوات ربه وما أقره من الأفعال من كذاك من أقوال المراد بالأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قرة المبتدا وهو نكرة وجملة يفعل الرسول صفة وهو مسمى بالابتداء بالنكرة وجملة تعم من ضم العين من ملة الخبر يعني إنما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة إلى على وجه المعادلة كالقيام والقعود ولكن الشرب عن مسائل أمتي لقوله تعالى: قد كان لكم لرسول الله لقد كان لكم لرسول الله أسوة حسنة إلى ما قام الدليل على الاختصاص بين من يختص به صلى الله عليه وسلم كالمرصاد بين الصحابة لما أرادوا إرصاد نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه وقال: لست كهيئتكم متفق عليه وقال وما أقره من الأفعال البيت يعني أن ما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم وقره كإقراره صلى الله عليه وسلم خالدا من الوليد على أهل الظن أو فعل أو فعل بغير مجلسه وبلغ وأقره فهو كفعله وكذا إقراره صلى الله عليه وسلم على قولك كإقراره صلى الله عليه وسلم بابك رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل من قاتله متفق عليه لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر على منكر وهذا معنى قوله كذاك بالأقوال تنبيه الطاعة كتاب أهل والنهي والقربة ما تقرب به بشرط معرفة متقرب إليه والعبادة ما تعبد به بشرط نية ومعرفة المعبود فالطاعة أعلم منه واحد توجد بدونهما في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى إن معرفة تعالى إنما تحصل بك من النظر والقربة أعلم من العبادة فتوجد بدونها في القرب التي لا تحتاج إلى نية في أكثر الوقت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا مما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما تبحث دلالته في كتب أصول الفقه، لأنه يستنبط من فعله صلى الله عليه وسلم أحكام فرعية مبنية على أصول كلية معروفة عند الأصوليين. والسمط الجامع لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأن يقال إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن نوعين اثنين: النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه التعبد والقربة كأفعاله الجبلية، كأفعاله الجبلية أو أفعال العادة فإنها مفعولة لا على وجه القربة والعبادة. والنوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والعبادة، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة أن عموم الأمة مثله في ذلك، إلا أن يقوم دليل على تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الأفعال النبوية التي تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم اشتراك الأمة معه في ذلك، إلا أن يقوم دليل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد نثر ما يتعلق بأحكام أفعاله صلى الله عليه وسلم الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة وما ذكره من فرق لا يسلم من معارضة. وقد ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى كلاما نافعا في كتاب الفروق اللغوية فيما يتعلق بالتفريق بين الطاعة والعبادة، فذكر أن الطاعة لا تخرج عن موافقة إرادة المريد بخلاف العبادة التي تشتمل على غاية الخضوع والذل، ولذلك فإن العبادة تختص بالله فيقال عبد الله، أما الطاعة فإنها تقال لغير الله فيقال أطاع الرجل والديه، ولكن لا يقال عبد الرجل والديه. وأما لفظ القربة فلم يظهر لي وجه صحة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الفرق، فنظرة إلى ميسرة. النسخ رفع حكم سابق الخطاب إلى حكم جائز نسخ الكتاب، وسنة جائز في الرسم أو في حكمها وكليهما كل رواه. النسخ لغة الإزالة، لغة الإزالة يقال مسحت الشمس ظل إذا أزالت ورفعت، وشرع رفع حكم الخطاب السابق بخطاب لاحق، وهذا ما قول رفع حكم سابق الخطاب لاحق. والمراد برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف، وخرج برفع الحكم بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء فإنه ليس برسم، إذ لو كان مسألة كان بالشريعة كلها نسخة، فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع من البراءة الأصلية. وخرج باللاحق أي متراقي ما كان متصلا بالخطاب من صفة أو صفة أو شرط أو استثناء، فإن ذلك تخصيص كما تقدم وليس نسخا. وقوله جائز نسخ الكتاب إلى آخره يعني أن النسخ جائز في الكتاب القرآن والسنة الواقع فيهما، وقوله جائز في الرسم إلى آخره يشير به إلى أن أقسام النسخ في القرآن ثلاث. الأول نسخ الرسم أي إزالة الآية من المصحف وإزالة تلاوتها على أنها قرآن نزلناه بعموم المادة. الثاني نسخ حكم البقاء الرسم نحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون أزواج وصية لأزواج متاعا إلى الحول، نسخت بالآية التي قبلها أعني قوله تعالى تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهو كثير. والثالث نسخ الحكم الرسم والرسم مع نحو حديث مسلم كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمسين معلومات، أي ثم نسخت تلاوة ذلك. وقوله جائز في الرسم إشارة إلى القسم الأول، وقوله أو في الحكم إشارة إلى الثاني، وقوله أو كليهما إشارة إلى الثالث. وقوله كل الرمو مبتدا وخبر، والرابط محذوف أي رموه، ويصح النصب كل مفعول مقدم برمو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل. الأولى تعريف النسخ، وما ذكره رحمه الله تعالى تبعا لغيره فيه قصور من جهة شموله لجميع متعلقات النسخ. والمختار أن يقال إن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه، الرجاء من الأخوان يتأكدون من إطفاء الجوالات، بأن يقال إن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي أو الحكم الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، هو رفع الخطاب الشرعي أو الحكم الثابت به أو هما معا بدليل شرعي متراخ، فيكون هذا شاملا لرفع الرسم والحكم أو أحدهما. أما المسألة الثانية فهي تجويز وقوع النسخ في الكتاب والسنة، رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس السادس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو النصح المبذول لقراء سلم الوصول للشيخ محمد ابن محمد البوسعادي الديسي الجزائري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقف بنا القول عند الكلام على انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري وتعريض كل وبيان الشك والظن. إن ضروري العلوم ما استقر بلا دليل وبلا سفك النظر كحاصل بخمسة الحواس أو التواتر ككون فاسد. والنظري عكسه ثم النظر الفكر في الحال الذي فيه نظر وشك تجوزه لأمرين على حد سواء ولظن ما على. تقييم العلم بالحادث الاحتراز عن القديم لأنه لا يبسط بضروري ولا بد ولا نظري. واختلفوا في تعريف العلم فقيل لا يحد بعسره وقيل لظهوره وقال الأصل العلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. وهذا تعريف الجهل المركب. أما البسيط فهو عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأرض. قال شارح الأصل: التعريف الشامل من قسمين. أن يقال الجهل انتفاع العلم بالمقصود إما من شأنه أن يقصد فيدرك إما بأن المدرك أصلا هو البسيط أو بأن يدركه على خلاف ما هو عليه في الواقع والمركب يسمى مركبا لأن فيه جهلين: جهلا بالمدرك وجهلا بأنه جاهل. وأشار إلى تعريف الضروري وقال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل عدة. أولها التنبيه إلى أن العلم المبحوث عنه في هذا الفن هو العلم الحادث وهو علم المخلوق احترازا عن العلم القديم وهو علم ربنا سبحانه وتعالى فإنه لا يوصف بضروري ولا نظري. وثانيها أن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في تعريف العلم هل هو ممكن أم لا على مذهبين اثنين، فمنهم من يرى المنع من تعريفه ومنهم من يرى القول بتعريفه. والمانعون للتعريف مختلفون أيضا، فمنهم من يرى أن الحامل على المنع هو عسره ومنهم من يرى أن الحامل على المنع هو وضوحه ويسره. وثالثها أن العلم عند بعض من اختار تعريفه هو العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به. وبعبارة أبين يقال إن العلم هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به لا يقبل التغير. وثالثها بيان مقابل العلم. ورابعها بيان مقابل العلم وهو الجهل. وللجهل معنيان اثنان: أحدهما عدم الإدراك، والثاني عدم اتباع المدرك. والمراد بعدم اتباع المدرك هو عدم العمل بالعلم، فإن ترك العمل بالعلم جهل كما جاء ذلك في آيات وأحاديث. وقد نقل أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في صدر إغاثة اللهفان الإجماع على أن كل عاص لله عز وجل فهو جاهل. وعامة الأصوليين لا يعتنون بهذا النوع، وإنما يعتنون ببيان النوع الأول وهو عدم الإدراك، ويقسمون عدم الإدراك إلى قسمين اثنين: أحدهما عدم الإدراك بالكلية، والثاني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه بل إدراكه على وجه يخالف ذلك، وسموا الأول جهلا بسيطا والثاني جهلا مركبا. مثاله أن من سئل عن غزوة بدر هل كانت من الغزوات النبوية أم هي من غزوات الخلفاء، فإن قال لا أدري فهذا جهل بسيط. وإن قال هي من الغزوات التي كانت على أيدي الخلفاء فهذا جهل مركب، لأنه جمع شيئين اثنين، أحدهما عدم إدراكه كون هذه الغزوة من الغزوات النبوية، والثاني توهمه أن هذه الغزوة من غزوات الخلفاء. نعم. وأشار إلى تعريف الظالمين بقوله إن الظالم يلعن مما استقر إلى آخره، واستقر معناه ثبت، يعني أن من الظالم ما حصل بلا دليل ولا نظر سمي بذلك، لأنه يحصل بمجرد التفات النفس إليه فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه، وذلك كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وكالعلم الحاصل بالتواتر ككون أهل الجود فاس المدينة المشهورة بالمغرب الأقصى ووجود مكة المشرفة، وكالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزة على يديه وعجز الخلق عن معارضته. وأشار إلى النظري بقوله والنظري عكسه، يعني أن العلم النظري عكس العلم الضروري، فيعرف بأنه ما يحصل باستدلال ونظر، كالعلم بأن العالم بفتح الله ما سوى الله تعالى حادثا فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من تغيره إلى الحكم بحدوده. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن العلم الحادث وهو علم المخلوق الحمد لله يكون الله أكبر، أن العلم الحادث وهو علم المخلوق ينقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما العلم الضروري وهو الذي يحدث للمخلوق بلا نظر ولا استدلال، بل يغلب عليه حتى يتمكن من إدراكه، والثاني العلم النظري وهو المفتقر إلى النظر والاستدلال. فمن الأول مثلا العلم الحاصل بأحد الحواس الخمس، فما يدركه الإنسان بسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو لمسه فإنه من العلم الضروري، كالعلم بأن النار محرقة فهو علم يشترك فيه الخاص والعام. ومن العلم النظري المفتقر إلى الاستدلال والنظر العلم بأن العالم وهو ما سوى الرب سبحانه وتعالى حادث غير قديم، فإن هذا الأمر يحتاج إلى نظر واستدلال وبنائه على أدلة نقلية وعقلية. وعرف النظر بقوله ثم النظر إلى آخره، ونظر في آخر البيت مبني بالمجهول، يعني أن النظر هو الفكر بحال المنظور فيه يتوصل به إلى علم وظن، والفكر حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات فإنها تسمى تخيلات، والمعقولات ما تدرك بالعقل، والمحسوسات ما تدرك بالحس كحركتها لاستحضار الأجسام وألوانها وأكوانها. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن العلم النظري مبني على النظر والاستدلال شرع يبين معنى النظر، فذكر أن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليتوصل به إلى علم وظن، ثم بين معنى الفكر وهو حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات فإنها تسمى تخيلا أو تخييلا، فإن للنفس حركتين اثنتين، إحداهما حركتها في المعقولات وهي التي تكتسب بالعقل وتسمى تلك الحركة بالفكر، والأخرى حركتها في المحسوسات وتسمى تلك الحركة بالتخييل. وهذا الذي ذكره الشارح تبعا لغيره إنما هو مبني على مذهب الأقدمين من أرباب العلوم العقلية، وهي أن المحسوسات لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالحس، كما أن المعقولات لا تدرك بالحس وإنما تدرك بالعقل. والمختار كما نبه عليه الناصر اللقاني رحمه الله في حاشيته على شرح المحل على جمع الجوامع أن العقل يدرك المحسوسات، إلا أن الواسطة في ذلك هي الحواس الخمس. وهذا المذهب الذي صار إليه متأخر العلماء من علماء العقليات هو الذي تدل عليه العلوم الحديثة، فإن للعقل قدرة في إدراك المحسوسات لكن الواسطة في ذلك هي الحواس. فصار المختار أن العقل له حركة في المعقولات والمحسوسات على حد سواء، بخلاف مذهب المتقدمين من علماء الحكمة والعقل الذين يخصون الفكرة بحركة النفس في المعقولات دون المحسوسات. وأشار إلى تعريف الشك والظن بقوله الشك تمييزه إلى آخره، وقوله على حد بالتنوين وسواء بمعنى مستوى صفة الله، يعني أن الشك تمييز الأمر إلى مزية لأحدهما على الآخر عند الجوز من كسر الواو، ومعنى قوله على حد سواء أي مستوى. وأشار بقوله ولظن ما على أي ما رجح إلى تعليل الظن وهو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. قال شارح الأصل لتردد في ثبوت قيام زيد ونفي على سواء شك، ومع رجحان أحدهما ظن للطرف الراجح وهم للطرف المرجوح. قال الأصل وهو أصول الفقه أقسام. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الشك والظن والوهم جر إليها أنه بيّن في صدر كلامه تعريف العلم، ثم بيّن مقابله وهو الجهل. والفرق بينهما أن العلم مشتمل على الإدراك المجزوم به، وأن الجهل مشتمل على عدم الإدراك، ولو انضم إليه أحياناً إدراك للشيء على خلاف ما هو عليه. وبقي بينهما إدراك للشيء لكنه لا يكون إدراكا مجزوما به، فهذا يتنوع تارة فيكون شكا، ويكون تارة ظنا، ويكون تارة وهما. ويقال في بيانهن إن الشك هو إدراك الشيء إدراكا غير مجزوم به مع احتمال ضد مساو. وأن الظن هو إدراك الشيء إدراكاً غير مجزوم به مع احتمال ضد الراجح. وأن الوهم يكون مع احتمال ضد مرجوح. ومثال ذلك فيما تقدم أن المسؤول عن غزوة بدر هل هي من الغزوات النبوية أو الغزوات التي كانت على أيدي الخلفاء، إن قال إن هذه الغزوة هي غزوة نبوية صار قوله علما، وإن قال هي من غزوات الخلفاء الراشدين صار جهلا مركبا، وإن قال لا أدري فهو جهل بسيط. وإن تردد في ذلك مع التساوي فهو شك، وإن تردد ولكن رجح عنده أحد الطرفين فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. فإن رجح عنده أنها من الغزوات النبوية كان هذا الراجح ظنا وكان ذلك المرجوح وهما. والوهم بالتسكين غير الوهم بالتحريك، فإن الوهم هو الغلط وهو المستعمل في لسان أهل الحديث، بخلاف الوهم فهو المستعمل في لسان الأصوليين. نعم. قال الأصل وأبواب أصول الفقه أقسام. الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمنكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمعول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والخبر والإباحة وترتيب الأدلة والصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين والتنكر منهم على هذا الترتيب. سامي الكلام من الكلام قال من أجاده مركب الإسناد والإفادة يحصر في الخبر والإنشاء وكل واحد على أنحائه تقسيمه للمجاز والحقيقة وكل واحد له حقيقة. أشار إلى تعريف الكلام بقوله قال من أجاد وأي أحسن معرفة ومن الإجادة بكسر الهمزة مركب الإسناد والإفادة يعني أن الكلام هو المركب الإسنادي المفيد فخرج بالمركب المفرد وبالإسنادي المركب الإضافي كغلام زيد والمسجد كمعنى لك وخرج بالمفيد ما لا فائدة فيه كقولك إن قام زيد وأشار بقول يحصر في الخبر والإنشاء إلى أن الكلام قسمان خبر وإنشاء ولا يخرج عنها في الخبر ما يحتمل الصدق والكذب نحو جاء زيد أو ما جاء زيد وإنشاء ما لا يحتمل هذا نحو هل زيد في الدار وقوله وكل واحد على أنحائه فتح الهمزة أقسام يعني أن كل من الخبر والإنشاء ينقسم إلى أقسام فأقسام الخبر الوعد وما مدلوله ثواب الوعيد وما مدلوله عقاب واجتمع في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإلى مقطوع صدقه كخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومقطوع بكلمه كخبر نحو مسلمة الكذاب وإلى أحد ومتواتر وإلى غير ذلك وينقسم الإنشاء إلى تمن وهو طلب ما لا طلع فيه أو ما فيه عسر وعرض بفتح العين وسكون الراء وهو الطلب بإفطار وتحضير وهو الطلب بحق وقسم بفتح القاف والسين وهو الحرب وإلى عين ونهي ورداء واستفهام ونحوها وينقسم من وجه آخر إلى حقيقة ومجاز والإشارة بقوله واقسمه للمجاز والحقيقة ولا يخرج عنهما وكل واحد له حقيقة أي كل واحد من القسمين أعني الحقيقة والمجاز له تعريف يخصه ويميزه عن قسيمه فالحقيقة آخر الشطر الأول قسم المجاز وحقيقة آخر الشطر الثاني بمعنى الماهية والتعريف فاندفع الإطار باختلافهما معنى. لما كان من أجل مباحث الأصول النظر في دلالات الألفاظ درجت عادة كثير من المصنفين في هذا الفن على التصدير بنبذة تتعلق ببيان معنى الكلام وأقسامه، وإن كانت هذه المسائل أصلاً تبحث عند علماء العربية إما في النحو أو البلاغة، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكلام هو المركب الإسنادي ذو الإفادة، وهو الذي أشار إلى نحو معناه ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية إذ يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم وكلمة بها كلام قد يؤم، أو قول ابن آج الروم رحمه الله في صدر الآج الرومية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، والمراد أن الكلام هو ما اشتمل على التركيب الإسنادي مع الفائدة. ثم بيّن رحمه الله تعالى أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب، فذكر أن الكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر عندهم هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته في قول أكثر المحققين، وهو الذي ذكره صاحب السلم المنورق بقوله ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرا وضاق النظم عن ذكر الكذب. فأكثر المحققين في هذه العلوم العربية والعقلية يذكرون أن الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، وأن الإنشاء هو ما لم يحتمل الصدق أو الكذب، وبيّنوا أن الزيادة لذاته إنما جاء بها لدفع النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، لأن المخبر وهو الرب سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون خبره إلا صدقا. وهذا الحد المشهور منتقد من وجوه كثيرة يضيق المقام عن نثرها، كما حققه أبو القاسم ابن الشاط رحمه الله تعالى في تهذيب الفروق، وارتضاه عبد الله الغماري في آخر ذوق الحلاوة وهو المختار، أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء هو القول الذي لا يلزمه الصدق أو الكذب. وبهذا الحد تنتفي الإيرادات الواردة على التعريف المشهور الذي اضطرت أولئك المعبرين إلى زيادة لذاته. فإذا قلنا بأن الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب، علمنا أن قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب أبدا، بل يلزمه الصدق أصالة لجلالة المخبر وهو الرب سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارح أن الخبر والإنشاء تقسم على أنحاء، فذكر أقساما للخبر باعتبارات عدة. فذكر أقسام الخبر باعتبار مدلوله، وهو أنه ينقسم إلى وعد ووعيد، فالوعد ما مدلوله الثواب والوعيد ما مدلوله العقاب. وذكر تقسيم الخبر باعتبار حكمه، فذكر أنه خبر مقطوع بصدقه كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخبر مقطوع بكذبه كخبر مسيلمة الكذاب. ثم ذكر تقسيمه باعتبار نقله، فذكر أن الأخبار منها آحاد ومنها متواتر. ثم ذكر أطرافا من أنواع الإنشاء مع تعريفها، وهذه المباحث مضانها هي كتب البلاغة. ثم ذكر رحمه الله تعالى تقسيما آخر للكلام باعتبار الاستعمال، وهو تقسيمه إلى حقيقة ومجاز، فإن الكلام ينقسم باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، وفرق بين هذا المأخذ وبين المأخذ المتقدم الذي قسم فيه الكلام إلى خبر وإنشاء، بأن ذاك تقسيم للكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب، أما تقسيم الكلام إلى حقيقة أو مجاز فهو باعتبار الاستعمال، فينقسم الكلام إلى حقيقة أو مجاز، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى على بيان معناهما. الحقيقة والمجاز أقسامهما. أما الحقيقة فلفظ معنى عن وضعه، ثم المجاز أما الحقيقة فلفظ منطق عن وضعه، ثم المجاز ما نقل أقسامها ثلاثة شرعية ولغوية كذا عرفية. أقسامها بالزيد والنقصان والنقل واستعارة البيان. الحقيقة لغة ما يجب حبه، واصطلاحا ما قاله في النظم. أما الحقيقة فلفظ ما انتقل عن وضعه، يعني أن تعريف الحقيقة هو اللفظ الذي لم ينقل عن وضعه أي موضوعه، فالمراد ما بقي بالاستعمال على موضوع أصل كالأسد بالحيوان المفترس، مأخوذ من حق الشيء يحق بالكسر إذا ثبت. وأشار إلى تعريف المجاز، وهو في اللغة من جاز المكان يجوزه إذا تعدى، واصطلاحا ما ذكره بقوله ثم المجاز ما نقل ببناء نقل بالمجهول، يعني أن تعريف المجاز هو لفظ نقل عن موضوعه الأول إلى معنى آخر، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. والحقيقة على ثلاثة أقسام، وإليه الإشارة بقوله أقسامها ثلاثة شرعية ولغوية كذا عرفية. فالشرعية هي التي وضعها الشارع كالصلاة والعبادة المخصوصة، واللغوية التي وضعها رجع اللغة كالأسد الحيوان المفترس، والعرفية ما وضعها أصل العرب العام كالدابة اللغة الأربع، وهي في اللغة كل ما يدوم على الأرض أو وضعها أهل العرب الخاص كالفاعل الاسم المرفوع عند النحاة. وأقسام المجاز أربعة نبه عليها بقوله أقسام بالزيد والنقصان والنقل واستعارة البيان. الأول مجاز بالزيادة، وهو المشار له بقوله بالزيد نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة والتقدير ليس مثله شيء، لئلا يؤدي إلى إثبات مثل له تعالى. قال شارح الأصل لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقضي فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري وفي ذلك إثبات يقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقلا الثاني النجاز بالنقصان نحو قوله تعالى واسأل القرية أي آل القرية وشرطه أن يكون في المضارع دليل على المحذوف كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جمادا وفي كون هذين القسمين من المجاز استعمالية مثل سؤال القرية في سؤال أهلها ففي كل منهما استعمال لفظ لغير الله تعالى الثالث المجاز للنقل كالغرض فيما يخرج من الانسان فانه نقل اليه عن معناه الحقيقي وهو المكان المقيم من الارض وشرطه المناسبه بين المعنى المنقول عنه والمنقول اليه الرابع المجاز للاستعاره واشار اليه بقوله واستعاره البيان واضاف الاستعاره للبيان الفن المعروف بأنه متكلف بتعديل عندكم المتكفل ولا متكفل لأنه متكفل بتحقيقها ومثاله قوله تعالى جدار يريد أن ينقض أن يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة لما سبق في كلام المصنف رحمه الله تعالى تقسيم الكلام باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز شرع رحمه الله تعالى يبين هذين المعنيين لتعلقهما بكثير من القواعد الأصولية ومنها أن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز والمراد بالحقيقة في اصطلاح أهل الأصول هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في لسان التخاطب وهذا اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولها لسان التخاطب الوارد في الشرع ويقال لما تعلق به حقيقة شرعية وثانيها لسان التخاطب الوارد في العرف ويقال لما تعلق به حقيقة عرفية وثالثها لسان التخاطب الوارد في اللغة ويقال لما تعلق به حقيقة لغوية وهذه الأنواع الثلاثة اندرجت فيها أقسام الحقيقة التي ذكرها الناظم وهي الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية ويقابل الحقيقة المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في لسان التخاطب بقرينة دالة على ذلك فالفرق بينهما أن الحقيقة باقية على ما وضعت له في لسان التخاطب أما المجاز فهو منقول عن ذاك المعنى إلى معنى آخر واستدل على النقل بقرينة ومن سبر كلام العرب وجد هذا الأسلوب من أوسع أساليبهم في الكلام وأكثر أهل العلم على إثبات المجاز وهو القول المشهور عندهم ومن أنكر المجاز فإما أن يكون أنكره مقرونا مقيدا وإما أن يكون أنكره مطلقا والقائلون بالإنكار المطلق قلة وأما القائلون بالإنكار المقيد فكثرة ومنهم أبو العباس بن تيمية الحفيد فإن شيخ الإسلام لا ينكر المجاز كله ولكنه ينكر المجاز الذي لا تحمل عليه قرينة معتد بها ويدل على هذا كلام له في رسالة المدنية نقله الجمال القاسم رحمه الله تعالى في تفسيره ومن هنا يقال إن التأويل في باب الأسماء والصفات الذي بني على المجاز باطل لأن القرينة التي عول عليها هؤلاء المؤولين غير معتد بها فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا على إثبات الأسماء والصفات من غير التفات إلى هذه التأويلات ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا للأصل أقسام المجاز، وهذه الأنواع الأربعة التي ذكرها إنما هي أقسام المجاز بالكلمة، فإن المجاز ينقسم إلى قسمين كبيرين، أحدهما المجاز الإسنادي وهو المتعلق بإسناد الكلام ويقال له المجاز العقلي، كقولهم بنى الأمير قصرا وأنبتت السماء العشب، فإن السماء لم تباشر إنبات العشب كما أن الأمير لم يباشر بناء القصر، وإنما حصل الأمر بذلك. والقسم الثاني المجاز بالكلمة، وفيه هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وأولها المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فالقائلين بأن الكاف في هذه الآية زائدة يحملونها على نوع من المجاز هو الزيادة، لأنه قد يؤدي عدم تقدير الزيادة فيها إلى إثبات المثل لله مع نفي مثل المثل، فإذا كانت الكاف بمعنى المثل صار تقدير الآية ليس مثل مثل الله شيء، فاستنبط من هذا أن مثل المثل منفي، أما المثل فهو مثبت ولا قائل بهذا، فصار القول إلى كونها زائدة لا محيد عنه على إرادة هذا المعنى. وأحسن من التعبير بالزيادة التعبير بأنها صلة جيء بها للتأكيد، كما ارتضاه جماعة من المحققين منهم أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، فالكاف في هذه الآية صلة أريد بها تأكيد نفي المثلية عن الرب سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من المجاز بالكلمة فهو المجاز بالنقصان، كما مثل المصنف رحمه الله تعالى فإن تقدير الآية واسأل أهل القرية فنقصت هذه الكلمة أهل، ودل عليها بقرينة هي هاهنا القرينة العقلية لأن الأبنية لا تسأل. أما القسم الثالث فهو المجاز بالنقل، بأن ينقل اللفظ عما كان عليه إلى معنى جديد، كالغائط، فإن الغائط في كلام العرب هو المكان المطمئن من الأرض، ثم لما كان محلا للتبرز سمي ما يخرج من الإنسان بالغائط. والرابع المجاز بالاستعارة، وهو المنطوي على تشبيه فيسمى مجازا بالاستعارة. نعم. حقيقة الأمر الله فعله من يكون دونه بقول عبد الرحمن احذر يقتضي الوجود حيث اطلق على فضل وتكرر دون حق قائلا لصاحبه من الاباحه وغيرها لقد اتى صراحه، فالامر بمشروط للشرط اقتضى كالقول والصلاه بدل اقتضاء الامر وطلب كبنتين وينقضي فساد ما عمله. حقيقة الشيء ماهية التي يقوم عليها الأمر بمعنى الطلب بما على أوامر الله بمعنى الشأن والخلق بما على أمور، وأشار إلى تعريف الأمر بقول حقيقة الأمر إلى أكل البيت لاقتضاء الطلب والنقل وبالقول يتعلق به، يعني أن الأمر هو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه، فخرج الطلب الفعل من أنه طلب الكفر بقول بالقول طلب بالإشارة والكتابة والقراء المفهمة، وخرج من هو دونه الطلب من المساوي والأعلى، فإن الأول التماس والثاني دعاء. قال شارح الأصل المختار أنه لا يعتبر في الأمر العلوم ولا الاستعلاء، والفرق بين العلوم والاستعلاء أن العلوم كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر غيره، فقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، فالعلوم من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه، وهو عند الإطلاق والتجرد. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره في تعريف الأمر فيه نظر من وجوه، من أجلها ادعاء حصر الأمر باستدعاء القول وإخراج الإشارة والكتابة والقرائن المفهمة من ذلك، فإن هذا مخالف لظواهر القرآن والسنة، ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما تلقى أوامر الرب سبحانه وتعالى بالألواح، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. فلو قيل بإبطال كون الكتابة أمرا لاقتضى هذا بطلان ما أمر به موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة. ومن ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فكتب معهم كتابا وأمرهم إذا صاروا إلى مكان كذا وكذا أن يفتحوه. فلو قيل إن الأمر لا يكون إلا بالقول لبطل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالكتابة. ولهذا يقال في تعريف الأمر: إن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل. وهذا الاقتضاء يتنوع إلى نوعين اثنين: أحدهما الاقتضاء اللازم وهو الإيجاب، وثانيهما الاقتضاء غير اللازم وهو النفل. وهو عند الإطلاق والتجرد عن القليلة ينبوه كما أشار إليه بقوله: وأقرب يباحثه في القرآن، يعني أن الأمر مطلق يقتضي الوجوب نحو أقيموا الصلاة، إنما دل عليه أن المراد منه الذي معروف كاتبه من معروف به الخيرات. فإن الكتابة من المعاملات فلا تكون واجبة. وأشار بقوله إلى الفور والتكرار فيما حقق، إلا أن الصحيح أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار إلا بدليل على الفور والتكرار. أما عدم اقتضاء الفورية فلأن الفرض إيجاب الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني. وأما عدم اقتضاء التكرار فإن الذمة تتكرر بالمرة الواحدة إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، كما في الصلوات الخمس وصوم رمضان، وكذا لا يقتضي التراخي ولو مرة إلا بدليل. قال الأصل صيغته عن قال شارح: وليس المراد هذا الوزن بخصوصه لم يكون له دالا على الأمر بهيئته نحو بواك واستخدم ينكر، وليقضوا تبدهم وقوله إلا لصالح، وقوله إلا لصالح أي عن الوجوب وما بعده والصالح هو الدليل. فنقول الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل على عدم الوجوب، ولا يقتضي الفور إلا لدليل على الفور، ولا يقتضي التكرار إلا لدليل على طلب التكرار. وقوله للإباحة وغيرها لقد أتى صراحة وصراحة بفتح أوله، قال في المصباح: صرح الشيء بالضم صراحة وصراحة، خلص من تعلقات غيره، يعني أن الأمر يأتي للإباحة نحو قوله تعالى: وإذا حلتم فاصطادوا. فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب ومباح، وغير الإباحة كالتهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسويد نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قردا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل ست تتعلق بالأمر. أولها أن الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة هو للوجوب، فإذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة فإنه يحمل على هذا الأصل وهو اقتضاؤه للوجوب، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة. وثانيها أن الأمر لا يقتضي الفور، والمراد بالفور المسارعة إلى إيجاد الفعل، والمراد بالفعل ما يشمل القول والاعتقاد والعمل. وهذا أحد أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في اقتضاء الأمر للفور أو عدمه. والتحقيق والله أعلم في مسألة اقتضاء الأمر للفور أن الأمر مقتض للفور كيفما كان، سواء ظهر ذلك في الدليل الخاص بالمسألة أو كان الأمر مطلقا لا يشتمل على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيته فسلم عليه. فإن الأمر هاهنا ظاهر في الفورية، فإنه بمجرد أن يلقى المسلم أخاه يجب عليه أن يسلم عليه. وإذا خلا السياق من دليل دال على الفورية في هذا الأمر فكان الأمر مطلقا، فالصحيح أيضا أن الأمر للفور لما فيه من براءة الذمة والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل ويدل عليه تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى لما ناداه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نفلاً، فتأخر أبو سعيد حتى أتم صلاته، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وثالثها أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهو أحد الأقوال في هذه المسألة. والصحيح أن الأوامر من هذه الحيثية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما قام الدليل على عدم طلب التكرار في الأمر، كفرض الحج، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. فدل هذا الحديث على أن الأمر بالحج يراد به الوحدة ولا يراد به التكرار. والقسم الثاني أن يقوم الدليل على إرادة التكرار، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، فقد قام الدليل على الأمر بتكرارها 5 مرات في اليوم والليلة. وثالثها أن لا يشتمل الدليل على قرينة دالة على الوحدة أو التكرار، فحينئذ فإن المختار أن الأمر لا يدل على التكرار. أما المسألة الرابعة وهي في بيان صيغ الأمر، فذكر رحمه الله تعالى أن صيغة الأمر افعل، وإنما اقتصر عليها لأنها الصيغة المشهورة. فإن صيغ الأمر تنقسم إلى قسمين اثنين: القسم الأول الصيغ الصريحة، وهي المجموعة في قول شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول إلى مهمات علم الأصول: 4 ألفاظ بها الأمر دري، افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. والقسم الثاني صيغ الأمر غير الصريحة، كمدح الفعل أو الفاعل أو الثناء على عامله، وهذا النوع مع جلالته يقل بحثه في كتب أصول الفقه، وقد بحثه عالمان كبيران، أحدهما أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وثانيهما محمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومة الكافي في أصول الفقه. فينبغي أن يرجع طالب العلم إلى هذين البحثين لهذين الجهبذين. المسألة الخامسة التنبيه على أن الأمر قد يتخلف عن الوجوب ونظائره بصارف يصرف ذلك، كالأمر بالمكاتبة في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإن الأمر بالمكاتبة صرف عن الإيجاب إلى النفل في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما المسألة السادسة فهي التنبيه إلى أن هذه الصيغة الدالة على الأمر افعل قد تجيء ولا يراد بها الأمر، بل يراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين في هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والأمر بالمشروط بشرط الطواف والصلاة بدليل اقتضاء أن الأمر بالمشروط أي ما له شرط كالصلاة يقتضي ويستلزم الأمر بالشرط، وهو الطواف. هذا معنى قوله كالطهر والصلاة بدليل اقتضاء أن منتبه لاقتضاء الأمر بالمشروط بين أمر بشرط إقبال الأصل، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة بين أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل مكلف المأمور به يخرج عن عهدة الأمر ونصف الفعل بالإجزاء. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بكون الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. تحقيق القول فيه كما ذكر شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة أصول الفقه أن ما شرط للمأمور به ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول ما كان في وسع العبد وطاقته كالوضوء للصلاة، فإن الوضوء لها في طاقة العبد، فعلم بهذا أن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة لها. والثاني ما كان خارجا عن وسع العبد وطاقته كدخول الوقت، فإن العبد لا قدرة له على إدخال وقت الصلاة فلا يكون مأمورا بتحصيله. فيصير المراد بقول العلماء رحمهم الله تعالى الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، يعني مما هو في وسع المكلف وطاقته، كما نبه على ذلك المارديني رحمه الله في الأنجم الزاهرة. أما ما كان خارجا عن وسعه وطاقته فإنه لا يكون مأمورا بالإتيان به لخروجه عن الطاقة والوسع، وقد قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يبرأ طلب الكفر به ويبطل الفساد ما عنه من يعرف النهي بأنه قرر الكفر وبذل أمر بزاد أمر القانونين المؤمنون وخالف طلب الكفر أمر الباقي وخذ مما تقدم. وخالف النهي الأمر في أن يبطل الفرع والتكرار فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكفر في جميع الأزمان، لأن ترك المطلق إنما يصدق بذلك. وقوله أي أمر من انتهى وحلف المعمول وحلف المعمول يفيد العموم أي انتهي عن كل ما نهى الشرع عنه، وأشار بقوله ويقتضي فساد المعمول من ضمن وكسر هائم من المجهول إلى أن لا يقتضي فساد المنهي عن الشرع، سواء كان منهي عن عبادة كصوم يوم العيد أو عقد كالمنهي عنها، وهذا في النهي المطلق. أما مقيد ما يقتضي عدم الفساد كما في بعض صور البيع المنهي كما في بعض صور البيوع المنهي عنها فلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل تتعلق أربع مسائل تتعلق بالنهي. أولها في تعريفه، وهو لا يسلم من الإيراد المتقدم على الأمر، ولذلك يقال إن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك، ويتنوع إلى نوعين اثنين. أحدهما خطاب الشرع المقتضي للترك اقتضاء لازما، وهو خطاب التحريم. وثانيهما خطاب الشرع المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، وهو خطاب الكراهة. أما المسألة الثانية فهو اقتضاء النهي للفورية، والمسألة الثالثة اقتضاء النهي للتكرار، فيجب على العبد أن ينتهي في الحال وأن يستمر في الكف في جميع الأزمان عن هذا المنهي